مربي، أنه الخالق. اثنين، الملك، تشمل الملك، يعني الملك كله لله، محدش يملك في الأرض، كل من يملك على الأرض نقول له كل من عليها فعل. افرح بملك قليل مثلا، ما تيجي تبص تلاقي والله انا عندي مثلا ايه، انا بملك بيت، انا بملك عماره، انا بملك شقه، انا بملك اي شيء، بملك اوضه، بملك حاجه، اقول لك ملك مؤقت. انما سبحان المالك، الملك والله، ثم تزدادي يقين بربك ان كل اللي على الارض ده فاني، وان ما فيش حاجه تخليكي تزعلي على ان تبقي تملكي او لا تملكي، لان الملك هو من الله عز وجل. ما تزعليش تقولي والله كان عندي شيء وحد خده مني، والله كان عندي شيء وضاع مني، اقول لك ما تزعليش على كل ده، لان الملك هو الله عز وجل. الملك للمالك، والملك كله للمالك، والمالك هو مالك الملك وله ملك السماوات والارض. انت عندك ايه في السماوات والارض؟ ولا شيء. وكل ما في السماوات والارض هو ملك للمالك. فبيزيدك هذا الامر لما تيجي كده تنظري سبحان الله. مثلا لما قلت لكم في المره في الاسبوع الماضي، لما تيجي تنظري لما تملكي، لما تملكين، تقولي انا عندي مثلا ملك كذا، انا عندي ذهب، انا عندي شقه، انا عندي عماره، انا عندي بملك كذا، اقول انا عندي اولاد، انا عندي كذا، اقول لك كله زايد، كله ملك. لماذا؟ لان الملك والملك لله سبحانه وتعالى. ما دليلك في كتاب ربي؟ ولله ملك السماوات والأرض، ملك كله يملكها. لمن الملك اليوم؟ لا واحد. يجي يوم كده قريب، قريب جدا، احنا بنظنه بعيد، لكن ربي يراه قريبا. احنا دايما بنظنه بعيد، عشان كده احنا من دايما بنشوف ان الموت بعيد عنا جدا، مع انه اقرب الينا من حبل الوريد، اقرب الينا من حبل الوريد. ولذلك الملك لله سبحانه وتعالى. ولذلك انا لما اقول الملك لله، برجع بقلبي الى رسوخ العقيده، ملك، الملك ملك الله عز وجل. فلا افني نفسي وحياتي على شيء، على ملك يكون هو ايه؟ زائل. كل الملك زائل. النقطه الثالثه في توحيد الربوبيه، الامور الثلاثه، الخلق، الا له الخلق والامر، الا لله الخلق والامر، الملك، ولله ملك السماوات والارض. الثالث التدبير. بما انك بتفردي ربي بتوحيد الربوبيه ان هو الرب، يبقى له التدبير. الثالث تدبير امرك وامر الكون كله. من الذي يدبره؟ الا له الخلق والامر سبحانه وتعالى. يعني الخالق هو الله، وبما ان الخلق بيدي هو الخالق، يبقى لن يدبر امر المخلوقات الا صاحبها، الا ملكها. فالتدبير لله. ده بيعطي الانسان لما يجي ينظر كده سبحان الله، يقول لك إيه؟ تتمني شيء، تتمني شيء، لكن يجي لك شيء تاني مش زي اللي انت تمنيتيه ابدا. كوني على ثقه ان اللي دبر لك الامر ربك، وكوني على ثقه اذا دبر لك الامر يدبر احسن التدبير، وكوني على ثقه ان مدبر الامر اللي هو رب العالمين يعلم مصلحه العبد والعبد لا يعلم مصلحته، وكوني على ثقه شديده ان اللي له الخلق والامر وتدبير الامر يجد الانسان نفسه سبحان الله يتمنى مساله فيغلق له هذا الباب في هذه المساله، ويفتح له بابا اخر يعلم ربي انه اصلح له من هذا الباب الذي يغلق. يبقى يفيدك يغلق لك باب، والمدبر يعلم فيفتح لك باب تاني ليكي افضل. فحمدي ربي المدبر لامرك، واسالي التدبير فانا لن احسن التدبير. ازهار اظبطي المكيف، يعني ابيض اسود، اظبطي المكيف. حر. الثلاث امور دول في حياتك، احنا بنقول توحيد لازم يكون عند كل مسلم، توحيد الربوبيه. توحيد الالوهيه يعني ايه توحيد الالوهيه يا بناتي؟ ماذا تعني توحيد الالوهيه؟ يعني افراد ربك وحده بالعباده، العباده وحده. فسبحانه وتعالى، لان هو

ولو أقبلت نفسك على المعصية اتركيها، وتركت للمعصية اجعليه ابتغاء خوفا من عقاب ربي. يبقى الطاعة بعملها ابتغاء مرضات ربي أو ما عند الله، والتانية بتركها خوفا من عقاب ربي سبحانه وتعالى. لو كذبتي في يوم، كذبتي في كلمة، أو عملت شيء أو أخذت شيء مش من حقك، أو فعلت أي معصية من المعاصي، ارجعي إلى الله وتوبي وأنيبي، واجعلي نفسك لوامة على نفسك، وحاسبي نفسك في الدنيا، وتزيني العرض على ربك. هو ده دليل إن العقيدة في قلبك سليمة، عقيدة صحيحة فعلا بتوحدي ربوبية توحيد الألوهية. ولذلك لما تيجي تفعلي هذا الأمر تترك المعصية، تجي سبحان الله في ربك في نفسك خوف من من من الله عز وجل. ما تجعليش خوفك من الناس، ما تخافيش إلا من الخالق سبحانه وتعالى. ترك المعصية خوف من الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي يعينك على إن ربنا سبحانه وتعالى يثبت في قلبك الإيمان وكون عقيدتك صحيحة، إن فبصي هذا الملكوت حولك في ملكوت السماوات والأرض. أنا قلت توحيد الربوبية اللي هما ثلاث: الخلق، الملك، التدبير. انظري في ملكه، في ملك ربي، كل ما تنظري في ملك ربي يزداد يزداد اليقين في قلبك بتوحيد ربوبيته وتوحيد ألوهيته وتوحيد أسمائه وصفاته. من الأمور التي تزيد العقيدة في قلبك إنك تتعرفي من هو، على من هو ربي، ولا يكون ذلك إلا مع أسمائه وصفاته. من أول اسم الله، ثم الرب، ثم باقي الأسماء، لأن الاسم الماضي هو اسم سبحان الله يا بناتي جامع الرب الذي يوله، الذي لا يوله إلا هو. تحبين وتزدادي انكسارا بين يدي، تحبين وتقبلي عليه لكن تزدادي خشوعا بين يدي، تحبين لكن كلما ازداد حبك له ازداد ذلك بين يدي. كل ما ازداد حب العبد لله، كل ما ازداد العبد تذللا وانكسارا بين يدي ربي سبحانه وتعالى. تتعرفي على اسمائه، تفهمي ما هي معنى الاسم، كل اسم معنى اسمه، معنى الاسمه، كل اسم معناه ايه. يعني سبحان مزيكي كل اسم من الاسماء، وعرفي كل اسم من الاسماء ان شاء الله باذن احنا بننتهي يوم الخميس اسماء الله. وكل اسم من الاسماء والله يا بناتي ما توصلي الا الى نهايه الاسماء 99 اسم من احصى دخل الجنه، الا ما زدت ارتباط بالشكور بالحليم بالرؤوف باللطيف بالقدير بالعفو بالرحمن بالرحيم بالرب بالرب بالله. تزدادي سبحان الله قربا من الله. الاسبوع الماضي كنا وبالجبار، خدنا الجبار، وبالمؤمن المصدق لاوليائه، وفي الاسبوع الماضي كنا نحن باسم رب الايه الديان. تجدي نفسك تحسب نفسك تزدين حد، كل اسم من اسماء ربي له مقتضيات، مفهوم مقتضيات هذا الاسم ايه، اثر ايه في حياتك، تعبد الله بهذا الاسم ازاي. تجدي نفسك ما توصلي الى تفهمي اسماء ربي اسمائي وصفاتي العلى الا ما بتزدادي قرب، تزدادي خشوع، تزدادي تذلل، تزدادي انكسار، تزدادي تواضع. يعني كل الاسماء بتزيدك، تجتمع كل اسماء على ذلك، حب، خوف، رجاء، خشيه. يعني طبعا تتفاوت الاسماء، خاصه بيجي اسم مثلا زي اسم ربي سبحانه وتعالى الجبار القوي العزيز. الاسماء فيها ايه، مع ان اسم الجبار كما ذكرت لكم كما انه اسم من الجبار الذي يفعل ايه، يقصد كل جبار، الا انه كمان يجبر كل ضعيف، يجبر كسر كل ضعيف. الجبار اللهم اجبر كسر كل ضعيف. ولذلك النقطه المهمه جدا عشان تثبت عقيدتك، تثبت تزدادي عقيده، تزدادي يقين بالله عز وجل، تزداد التوحيد في قلبك لله سبحانه وتعالى، هتعرفي تقرأي في أسماء ربي سبحانه وتعالى مقتضياتها وأثرها وما أدل عليه من الجلال والكمال والجمال. كل اسم من الأشياء التي تزود الإيمان في قلبك، العقيدة في قلبك، التزود بالعلم النافع والعمل. لازم علم وعمل ونقل، ثلاث أشياء في حياتك.

الله سبحانه وتعالى، نفي وإثبات. الإبتعاد عن كل ما يحول بين القلب وبين الله من الشواغل. شوف النقطة دي مهمة جدا يا بناتي، عشان تزداد إيمانك، لأنك مجرد ما تنشغل تنشغل تنشغل، اللي هم منشغلين على طول يعني. في ناس منشغلين بنفسهم بس، منشغلين منشغلين، حتى لو ما ينشغلوش بغيرهم ولا عندهم حيز الانشغال بغيرهم أبدا، هم منشغلين بنفسهم. إذا الإبتعاد عن كل ما يحول بين القلب وبين الله من الشواغل، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن الشواغل في حياتنا كتير جدا، إحنا بنسميها شماعات، بنسميها أعذار. أعذار اللي بيبقى عنده الأعذار يمضي عمره كله ولا تنتهي أعذار. عنده عذر كذا، عنده عذر كذا، عنده عذر كذا، عنده عذر، يحول بينه وبين الطعام. العذر يحول بينه وبين الطعام، والعياذ بالله. هو حقيقة الأمر العذر يحرمه من الطعام، هو حقيقة الأمر الشيطان يحرمه من الطعام. والله لا يحرم من الطعام إلا الشيطان، لأن والله لو إن الإنسان التمس طاعة ربي، والله لبارك ربي له في الوقت الباقي. جاء على طاعة ربي هي أول حاجة في حياته، أطيع الله وعشان ربي سبحانه وتعالى يبارك لي. لكن احنا بنقول في النقطة دي عشان يزداد إيمانك ويزداد يقينك ويزداد وتصحح عقيدتك، الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشواغل. هتقولي طب بس انا عندي شواغل كتير، اقول لك لا، انت عندك شواغل كتير وانت استسلمت لها. خلي امر ربي اولا، ما تنسحيش امر ربي وتخليه خلاص مش موجود وتعملي كل شواغلك، لن يبارك لك. البركه تكون عندما تاتي بامر ربي ثم بعد كده يبارك لك. النقطه الاخرى المهمه جدا بعد هذا الامر، انك تحولي بين القلب وبين ما يشغلك عن الله، وردك من القران، ما عنديش وردك من القران، بتقيم الليل. لا أصلا سهرنا كتير، ما ناس سهرنا كتير، ما كان مثلا عضيه طاعه، ما عشان كده ما قمتش الليل. بدل ما عندك الامر ده وعارف ان قيام الليل عندك من صلاه العشاء لصلاه الفجر، عشان ما يضيعش منك هذا الفضل وهذا الكرم، انت عندك ثلاث اوقات بعد صلاه العشاء يا ستي. طالما انت ما عندك، عندك الليله في امر مضطره تسهري فيه، عندك اول الليل يصلي ركعتين بعد سنة العشاء ونيتك انهم قيام الليل، وصلي بعدهم المشرق والوتر، ويبقى خلاص اقامة الليل. صلي بين المغرب والعشاء، ما دام انت سهره يعني عندك من 11 ولا 12 يعني، لكن تجعلي كل يومك اليوم كاليوم كاليوم، لا يوجد في يوم من ايامك يوم تقولي وانت تقرأي كتابك يا رب اليوم ده والله انا قمت وظبطت منبهي وقمت عشان اصلي قيام الليل، ولا يوم عندك. اللهم ارزقني واياك طاعتك. يعني ممكن بعد العشاء سنة العشاء؟ لا طبعا، دي سنة العشاء، دي سنة العشاء، صليت سنة العشاء بعد العشاء. لكن بعد سنة العشاء عندك اهو لحد ما تصلي الوقت، بعد العشاء بعدهم سنة العشاء، حتى وانت بتصلي التراويح بتصلي العشاء ثم سنة العشاء ركعتين، ثم يأتي بعد كده صلاة التراويح. لكن علشان تصلي العشاء وتصلي سنة العشاء وتصلي الوتر، لا، أين القيام؟ فين ركعتين القيام؟ ركعتين، حتى ركعتين، يعني ما تنسيش حتى ركعتين لله سبحانه وتعالى عشان تدخلي من اللي هم ذكر ربي. تصلي ركعتين، قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، نية القيام الليل. قيام الليل يعني أنت عملت حاجة، يعني سبحان الله، يعني زي ما أنت بتعملي كده. طب ما ليه ما عملتهمش مع صلاة التراويح وقلت نية واحدة؟ لماذا لا تفعلي ذلك؟ بين المغرب والعشاء كان هذا دأب بعض من الصحابة، كانوا بيصلوا بين المغرب والعشاء، يمر الفترة دي بين المغرب والعشاء يصلوا فيها، لأن هذه الفترة، لأن سبحان الله كان إيه عبادة في الإيه في الحرج كهجرة إليه، الناس بين المغرب والعشاء دايما بتبقى إيه مشغولة، هم كانوا بيشغلوها بطاعة، كانوا بيصلوا ركعتين أربعة ستة، كانوا بيصلوا في الفترة دي، جائز صلي، وتعتبر حتى يقول البعض تعتبر من قيام الليل. لكن احنا اتعودنا ان قيام الليل بعد الايه، يبقى خلي ليك لو انك عندك منشغلة بشيء وعارفة ان الوقت قليل مش هتقدري تقومي في الوقت ده، وبتصحى على صلاة الفجر بالظبط، ولو صحيتي قبل كده بتبقي تعبانة، او انت اصلا كنت مسافرة وتعبانة وكده، طيب اعملي القيام بداية في الاول، وبعدين بعد لحد ما ربنا يعطيك الصحة والعافية ارجعي تاني لقيامك في وقت القيام، عشان ما يفوتكيش هؤلاء اللي أثنى عليهم ربي أنهم قال أهل القيام، قال لي انتوا صفاتكم ايه؟ قال ربي فيهم ايه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قيام قوام يقوم الليل سبحانه وتعالى. اذا الابتعاد عن كل ما يحول بين ربي سبحانه وتعالى. نعم خلاص نتوقف. مش ما فيش ما فيش يا حبيبتي الميكروفون هو السلطه فينا. حد يصلح طبعا المسافر له قيام ليل. نعم طبعا المسافر له قيام ليل والضحى وله الوتر وله وتر. احنا لما بتقيم الليل في سؤال حبيبتي عايزه تسالي سؤال. طيب النقطه الاخرى التي تثبت العقيده في قلبك ترك فضول الكلام وترك فضول الطعام وترك فضول الخلطه وترك فضول النظر يثبت. يعني كل دي بتؤدي الى سبحان الله تضيع وقت. ترك فضول الكلام ده فضول يعني عشان تثبت العقيده في قلبك اميلي كلامك خلي كلامك اللي هو كلام النافع لان في كلام نافع نافع تام نافع نافع محض وفي كلام ضار محض وفي كلام يعني في سبحان الله يعني وفي فضول كلام فضول كلام مش هيبقى عليك بشيء. لكن تسالي تقولي اسالي واحده انت متجوزه ولا لا انت ما يعني تسبيها لا مش حكايه حرام مش هنحرم شيء ربنا ما حرمش لكن انت معاكي خلف ولا معاكيش خلف انت معاكي اولاد بنات ولا صبية يعني اسئله يعني فضول يعني عايزه تعرفي تصرحي انت جوزك بياخد مرتب كام انت بتاخدي مرتب كام انت عايشه ازاي انت فين يعني انت عارفه فضول فضول كلام مش هيرجع عليك بحاجه. بعضهم كان يظن واحد كان يقول منهم ايه من الصح من الصالحين قال يعني بيقول ان والله ما عرفت يعني كلمت كلمه كانت من فضول الكلام ملهاش يعني اجر يعني الا اني سالت رجل الك ام يعني امك عايشه اعتبر ده من فضول الكلام واحنا قاعدين نتكلم ونسال ونوصل للاساس ونوصل ونعرف كل خباياك ونعرف كل اشياء لا حول ولا قوه الا بالله. اذا كلام خير محض وكلام شر محض وكلام مش هيعود عليكي سبحانه وكلام لا بد ان ناتي به هناكل هنشرب اللي هو الكلام ده اللي هو ايه ضروري في حياتنا. لا لا تسالي على اختي لا يعني بتسالي عليها انها مريضه سؤال عن المريض طيب لكن سؤال بقى عن احوال الشخصيه لا ده ما ينفعش. النقطه يبقى ترك فضول الكلام اللي ما يعودش عليك المنفعه الكلام اللي ما يعودش عليك المنفعه يعني سبحان الله تقعد مثلا على سبيل المثال تقعد تسالي ده منين خدتي ده بكام ده حضرتك مش هقول عليك المنفعه الامور اللي هي الفضول يعني فضول الطعام ايه فضول الطعام في ناس ما زيكم في الطعام يعني قاعدين يتغدوا هيتغدوا بعد الغداء ما شاء الله هيقعدوا يتغدوا لا احنا بنحب نتغدى بس بنتغدى بايه بالراحه يعني نحب كده يقول مثلا يلا شد حيلك مثلا لا لا انا احب اكل براحتي جدا جدا فتاكل بالراحه بالراحه بالراحه طيب وبعدين بعد كده هتاخد وقت ده مش حرام لانه ده ربنا احله لكن تضييع الوقت الطويل هو ده اللي ايه ضيعت ساعات طويله جدا في الوقت مع ان كان ممكن الوقت ده تاخدي الامر ده في حاجه ايه وجيزه يعني مش ممكن تكون لكن انت تاخدي الوقت ده مثلا على سبيل المثال هتتغدي هتاخدي وقت كبير جدا في الوقت بعد كده بعد وقت كبير جدا هتشربي الشاي وقت كبير جدا جدا هتاخدي مثلا لو حاجه او كده وبعدين هتكلمي التليفون طب بالله عليك كل الوقت ده مش كان ممكن نختصر الوقت اقل ولا كان مش ممكن ممكن ولا لا ممكن. يبقى أهمية الوقت في حياتك أهمية الوقت في حياتك هتسألي عن عمرك فيما أثناء هتسألي لا تزول قدم عبد حتى يسأل يعني عمرك هتسألي عنه وقتك ده كله راح فين هتقولي طب ده حرام لا مش حرام بس هتسألي عنه ضع فيما يرضي الله يعني معنى كده أننا طول النهار علينا نقرأ قرآن لا أبدا أبدا أبدا لكن

اللهم اني اعوذ بك من ايه الضرر ده. خلي دول خلي ده دعائك دايما، احفظي بيه نفسك ودعائك واحفظي بيه ولادك من الشيطان ومن الطريق وما يحدث دايما. ده علمك ده النبي صلى الله عليه وسلم. بعد اذن حضرتك بعد الاكل علمتهم ان هم يقولوا وبعد الاكل مباشره الحمد لله الذي اطعمنا وسقنا وجعلنا مسلمين. اه والله الحمد لله فعلا الحمد لله. فكل ده ايه ده انت بتأمري بالمعروف في حدود بيتك بلين. خلي بالك ما تمسكلوش عزم وقول الحمد لله لاكثر، لا طبعا يعني بالراحه يا حبيبتي بالراحه، عشان الطفل صغير عقله صغير لن ياتي الا باللين، هياتي بالتكرار هياتي بالتكرار، مش هيعرف يقول دلوقتي لا انا مش هقول دلوقتي، لا حبيبي بالراحه هنقول عشان ربنا يخلي بقى يعني واحنا خارجين ربنا يحفظنا واحنا ماشيين كده. فبالراحه كل شيء هياتي باللين جميل. ولذلك اسال ربي يا بناتي ان يرسخ التوحيد في قلوبنا، اسال ربي ان يرسخ ان يجعل قلوبنا تملا بالعقيده الصحيحه، لان الامور دي لان على قدر عقيدتك الصحيحه على قدر سعادتك في الدنيا والاخره، على قدر توحيدك لربوبيته، توحيدك لربوبيته هيبقى تبقي سعيده وراضيه بالقسمه وراضيه بالتدبير وراضيه بالخلق وراضيه بخلقتك وراضيه بكل شيء. توحيد الالوهيه هيديك ايه مفهوم يعني ايه هو الاله، يعني هو ده الذي لا يعبد سواه سبحانه وتعالى. يبقى لازم اقضي حقوق العباده كامله لله سبحانه وتعالى، يبقى وحده ربي سبحانه وتعالى في صلاتك وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يبقى لا اتخذ له ندا وهو الذي خلقني. يبقى الند ان تجعل لله شريك، هو اللي خلقك يبقى هو اللي يستحق، ما هو اللي خلق يعني هو الرب اللي هو توحيد الربوبيه. يبقى لا يستحق السجود والركوع والذل والانكسار وكل والإخبات والخوف والرجاء وكل ذلك إلا من الإله الواحد اللي هو توحيد الألوهية، ثم توحيد الأسماء والصفات إنه مرخص كده ليس كمثله شيء. بيسمع بيسمعنا بيسمع دميم النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. شوفي شايف شايفة النملة الصغيرة ازاي هتبقى لها صوت في الدنيا الضلمه على صخر ما يسمعش عليها حيوان لكن ما يسمع. الا يعلم من خلق مهرب سبحانه وتعالى، ولا خلق النمله دي من سبحانه وتعالى رب السماوات والارض خالق مالك الملك له ملك السماوات والارض. اذا سميع، فبتكوني على يقين ان توحيدي توحيد اسماء وصفات، يعني كل اسم بتعرفيه من اسماء ربي سبحانه وتعالى تعبدي ربي بيه، يبقى ما تيجي تتكلمي اعرف انه سمعك، اما تيجي تنظري اعرف ان نظر اليكي، اما تيجي سبحان كل شيء في حياتك تعرفي وتستحضري صفه من صفات ربي وتتعبدي بهذه الصفه حتى وتوحدي في هذه الصفه بمعنى ليس كمثله شيء. يعني تقولي طب يا ربي، بعض الناس تقول طب يا ربي ربنا سبحانه وتعالى كيف يسمعنا ربي؟ ازاي يسمعنا؟ هل له ألا بالسمع كما لنا ألا بالسمع؟ نقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، عشان تتوقفي عند التمادي في هذا الأمر أن ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أقف عند هذا الحد وأسأل ربي أن يرسخ العقيدة في قلوبنا وأن يصدقنا ويرزقنا توحيد. لسه ما زلنا كده في توحيد الألوهية وإزاي الإنسان يعرف سبحان الله وخيرها في قلوبنا وفضلها في حياتنا. أنا عايزة أقولها لكم علشان تعرفي قد إيه نعمة الإسلام عليك. تقومي سبحان الله تشكري ربي على نعمة الإسلام عليك. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارفع موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين.